لحظات قليلة وسينضم إلينا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. أتمنى أن تستعدوا تمام الاستعداد، أن تنصتوا تمام الإنصات إلينا، ومن عنده أي سؤال حول هذا الموضوع عن الصلاة فأهلا وسهلا بكم، والشيخ مستعد للإجابة على أسئلتكم. رقم التليفون 97072747 أو عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. فهي للدين عماد وبها يسمو الفؤاد، إنها في الحشر زاد وطريق للنجاة. فهي للدين عماد وبها اسم الفؤاد، إنها في الحشر زاد. عودة لكم مستمعين الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ مرة تانية باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. أفدتنا الأسبوع الماضي عن موضوع الصلاة وما يتعلق به، تحدثنا قليلا عن شروط صحة الصلاة، وطرح بعض المستمعين أسئلة كانت مهمة بالنسبة لهذا الموضوع، وسنكمل اليوم بإذن الله عن هذا الموضوع، وسنتحدث أو بالأحرى أنت ستحدثنا عن أركان الصلاة. ومنذكر مستمعين الكرام، من كان عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه أن يتصل بنا مباشرة من الآن على 97072747. ونشكر كل من يتابعنا وكل من يدعم هذه الإذاعة. تفضل فضيلة الشيخ لو تحدثنا عن أركان الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. آمين. كنا قد ذكرنا بأن فريضة الصلاة من أهم فرائض الدين التي أكد الله أمرها في جميع الشرائع. وأبرز أسرار هذه العبادة الجليلة ومعانيها السامية أنها بأفعالها وقراءتها ودعائها خشوع وخضوع لله رب العالمين، وتحقيق لقرب العبد من ربه القرب المعنوي. فقد قال الله تعالى في سورة العلق مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام: واسجد واقترب. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا هي إيقاظ للإنسان من غفلته عن طاعة الله، وأيضا تحريض له وحث له على كثرة الأوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك أنها في الوقت نفسه تطهير للقلب، وتزكية للنفس، وتنقية للروح، وتنظيف للجوارح من لوثات الشرور والآثام. وحسبنا دليلا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات كل يوم هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أي الذنوب الصغيرة. ونظرا لأهمية الصلاة وأثرها البالغ، لابد أن يعتني المسلم بأداء هذه العبادة كما أمر الله. كنا قد تكلمنا عن شيء من مبطلات الصلاة، حتى يعرف الإنسان ما الذي يبطل صلاته، وعن شيء من شروط صحة الصلاة حتى يحرص على أداء هذه الشروط. ونقول الشرط ما ليس جزءا من العمل ولكن لا يصح العمل بدونه، مثل الوضوء شرط لصحة الصلاة، مع أن الوضوء ليس من جملة الصلاة. الصلاة تفتتح بالتكبير وتختم بالسلام، وما بين هذا وهذا لا يوجد وضوء، فهو ليس داخلا في الصلاة، ولكن الصلاة لا تصح بدون وضوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا الوضوء شرط لصحة الصلاة. وأما الركن فما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه، مثل الركوع والسجود في الصلاة. الركوع هو جزء من الصلاة، من أعمال الصلاة، ما بين التكبير والسلام يوجد ركوع وسجود في كل ركعة، فهو من الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه، فهذا يقال له الركن. فلا بد للإنسان أن يؤدي هذه الأركان وبالشكل الصحيح، ليس كما هو يعني يظن أنه صحيح، إنما كما هو في الشرع. يعني لا بد للإنسان أن يسأل ويعرض عمله على أحكام الشرع ليرى إن كان يؤدي هذه العبادة على وفق الشرع أم على خلاف الشرع. وذكرنا أيضا في صلاة الشخص المسيء صلاته كما ورد في الحديث أن النبي أرجعه، قال: عد فصلي فإنك لم تصلي، مع أن نيته أن يحضر المسجد وأن يصلي، ومع ذلك عندما لم يؤدي الصلاة بشكل صحيح النبي أرجعه، قال له: عد فصلي فإنك لم تصلي. ثم علمه عندما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمه كيف يصلي من بدء الصلاة إلى نهايتها، ما تركه على الجهل الذي كان واقعا فيه. فنقول الجهل ليس عذرا، فالإنسان عليه أن يتعلم، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقود السيارة يتعلم كيفية قيادة السيارة ثم يمتحن، فإن نجح يعطونه الرخصة، وإن أراد أن يقود شاحنة أيضا يخضع لفحص آخر، وإن أراد أن يكون طبيبا فأيضا يتعلم أحكام الطب ونحو ذلك على حسب الاختصاص. فما بالنا بمن أراد الصلاة؟ لا بد أن يتعلم أحكام الصلاة، وإلا كيف يضمن أنه يؤدي الصلاة بشكل صحيح؟ فإذا لا بد من أن يراعي الأركان. العلماء طبعا على بعض التفصيل الذي سنذكره عدوا أركان الصلاة في المذهب الشافعي رضي الله عنه 17 ركنا. بعضهم يجعل الطمأنينة تابعة للركن، يعني لا يعتبر الطمأنينة في الركوع ركنا على حدة، إنما يقول من شروط الركوع أن يطمئن فيه، فيعتبر الطمأنينة تابعة للركن، فيكون بهذا تعداد الأركان 13 ركنا. وبعضهم قد يجعل كل الطمأنينة في الصلاة ركنا واحدا، فيصير مجموع الأركان 14، ولكن الاتفاق على أنه لابد أن يأتي بالطمأنينة في موضعها، لابد أن يأتي بها. أول هذه الأركان النية بالقلب للفعل، يعني لفعل الصلاة، لابد أن ينوي في قلبه أصلي، يعني أنا الآن أباشر هذا العمل الذي هو عمل الصلاة، أصلي، ينوي الفعل، ويعين ذات السبب والوقت، إن كان لها وقت، وينوي الفرضية في الفرض. فإذا يوجد أمور لابد من مراعاتها في النية. عندما يستحضر النية وهي عمل قلبي، يعني ليست على اللسان، لا يشترط إجراؤها على اللسان إنما فقط بالقلب، فماذا يستحضر في هذه النية؟ يستحضر أنه يصلي، هذا هو الفعل، ويحدد ذات الوقت، يعني الظهر، العصر، أصلي الظهر، أصلي العصر ونحو ذلك. وأيضا في المذهب الشافعي على قول ينوي الفرضية في الفرض كذلك. فإذا عليه أن يستحضر في قلبه أصلي مثلا فرض الظهر، وبعضهم قال لو لم يذكر فرض يصح، لو قال أصلي الظهر وهو مراده الفرض طبعا. فإذا أصلي فرض الظهر لو استحضر هذا في قلبه يكون قد حصلت النية. وهذه النية في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لابد أن تكون مقترنة بالتكبير، يعني أثناء تكبيرة الإحرام، يعني هي الإحرام للبداء، للبدأ، يبدأ بالصلاة. أثناء قوله الله أكبر، أثناء قوله الله أكبر يستحضر في قلبه النية عند قوله الله أكبر أنه يصلي فرض الظهر مثلا. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لا تصح النية قبل التكبير، إنما لابد أن تكون مقترنة بالتكبير. نعم. فالأمر الضروري في النية أن يقصد فعل الصلاة في التكبير، ويعين الصلاة التي لها وقت مثل الصلوات الخمس. نعم. ويعين أيضا الصلاة التي لها سبب مثل الخسوف، يعني هذه الصلاة صلاة الخسوف تصلى عند خسوف القمر. فعندما يحصل هذا يصلي الإنسان صلاة الخسوف، فهذه لها سبب، فلابد أن يعين السبب. السبب أيضا صلاة الجنازة مثلا، صلاة الجنازة سببها وفاة هذا المسلم، فهو يصلي لأجل هذا فيعين أنها صلاة الجنازة. أيضا في بعض المذاهب مثل مذهب الإمام مالك رضي الله عنه لو لم تكن النية مقترنة بالتكبير، لو نوى قبل أن يكبر بقليل تصح. لأن بعض الأشخاص قد يقول أنا عندي وسوسة، فأنا لا أستطيع أن أستحضر النية أثناء التكبير، فيعيد التكبير عدة مرات. يقال له لو أخذت بمذهب مالك رضي الله عنه فأنت مجرد ما نويت ثم كبرت صحت. والدليل على أن النية شرط هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والحديث معناه أن الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه لا تصح إلا بنية. لذلك مراعاة أمر النية أمر مهم، هذا الركن الأول. الركن الثاني قول الله أكبر، وهو ما يعرف باسم تكبيرة الإحرام. قول الله أكبر عند استفتاح الصلاة يقول بحيث يسمع نفسه جميع حروف هذه العبارة الله أكبر. وهذا ليس فقط في التكبير، بل كل ركن من الأركان القولية في الصلاة مثل الفاتحة والتشهد في الجلوس الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام، هذه الأركان القولية لابد فيها أن يقرأ بحيث يسمع نفسه. عندما يقولون بحيث يسمع نفسه أي باعتبار سكون الريح، يعني مثلا لو كان في مكان هادئ ويوجد هدوء، لا يوجد مثلا ضجيج، هو في مكان هادئ، ولو قال بحيث يسمع نفسه الله أكبر يكفي. أما لو كان في مصنع طبعا بسبب الضجيج، أو كان مثلا يمكن في البرية ويوجد عاصفة ونحو ذلك، فقد هو لا يسمع صوته، ولكن لو كان هناك هدوء في ذلك المكان يسمع يكفي. طبعا. يكفي. يعني لو كان في مصنع ليس شرطا أن يصرخ عند قول الله أكبر، بل لو قال بحيث لو كان المكان هادئا يسمع يكفي هذا الأمر. وأيضا لابد من التنبيه على بعض الأمور هنا. بعض الناس، وهذه المسائل ذكرها العلماء في كتبهم للتحذير منها، ماذا يقولون؟ يقولون لا يصح أن يمد الباء عند قوله أكبر، يعني عند قوله الله أكبر لا يصح أن يقول الله أكبر، لأن أكبر في اللغة اختلف معناها. نعم. أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل الكبير، سبحان الله. فالمعنى يصير فاسدا والعياذ بالله، فلا يقال الله أكبر أكبر، هذا لا يصح. فالشخص الذي لا يفهم معناها، لأن كثيرا من الناس قد لا يفهم معنى كلمة أكبر، ولكن هو يمد جهلا فيقول عند بداية الصلاة الله أكبر، فهذا ينهى ويحذر. نعم. ويقال له لا يصح التكبير مع مد الباء ولو كان جاهلا بهذا المعنى، فنقول له صلاتك لا تصح إن فعلت هذا، فعليك أن تحذر، لا تمد أكبر، لا تقول أكبر، لا تمد الباء. نعم. ينبغي أن يراعي هذا الأمر. بعض الناس أيضا عند التكبير يمد الهمزة في، يعني الألف في أول لفظ الجلالة، فبدل أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر. إذا قال الله أكبر مع مد الألف في بداية لفظ الجلالة أيضا لا تنعقد صلاته، لأن هذا المعنى يصير استفهاما، لأن معنى كلمة الله أكبر يعني هل الله أكبر، كأنه يتساءل من غيره، يعني قدرا وعلما أم لا، والعياذ بالله، فكأنه يشك في هذا. ولكن من لا يفهم هذه العبارة نحن ننهاه عن قولها ونقول له لا تنعقد صلاتك مع مد الألف في هذه الحال. وأيضا يشترط أن لا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة، فلا يقول والله أكبر، ولا أن يزيد واوا بين لفظ الجلالة وبين كلمة أكبر، كما يحصل من بعض الناس يقولون الله أكبر و، حتى كنا نرى على الجدران في بلادنا البعض يكتب، يريد أن يكتب الله أكبر، يكتبون الله ثم يضعون واوا ثم يكتبون أكبر، لا، هي الله أكبر، يعني أكبر من كل كبير قدرا وعلما ودرجة، هذا معناه أكبر. فلا توضع واو بين لفظ الجلالة وبين لفظ أكبر، فهذا لا يصح. أيضا كذلك لو قال الله أكبر وأكبر، هذا أيضا لا يصح. بعضهم ماذا يفعل في بعض البلاد، وهذا في موجود في بعض البلاد في سوريا، يقولون واشبر، بدل أن يقول أكبر يقول واشبر، فهذا لا يصح. بعضهم يقول أكبر أكبر، كأنه يلفظها يعني جا، يقول يعني أكبر مثل القاف المعقودة. نعم. فمثل هذا أيضا لا يصح، لأنها كاف أكبر، فلا بد أن يتلفظ بها، لا يقول أتشبر أتشبر، ولا يقول واتشبر، ولا يقول أكبر، لا بد أن يحرص على أن ينطق بها بالشكل الصحيح أكبر. نعم. أكبر، فحتى يتأكد من صحة صلاته. الأمر الثالث هو القيام في الفرض. نعم. للقادر، من كان يستطيع أن يصلي قائما لابد أن يصلي قائما في صلاة الفرض. في صلاة الفرض القيام فيها فرض. نعم. للقادر، وذكرنا الأسبوع الماضي أن من كان في الطائرة مثلا وكان يستطيع القيام والصلاة لابد أن يقوم ويصلي. نعم. وليس مقعدا، طالما أنه ليس مقعدا فعليه أن يصلي قائما. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن الحسين وكان في حالة مرضية، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإذا صل قائما هذا هو الأصل. فإن لم تستطع فجالسا، عدم الاستطاعة بسبب المرض، الحالة المرضية التي كانت عنده، إن كان يمنعه ذلك من القيام يصلي جالسا. يعني مش إذا الواحد متعب، مش الرغبة وليس مجرد التعب. بعض الناس، وهذا نوهت عليه الآن بارك الله فيك، يعني أمر مهم، التعب يعني عجيب وغريب أن بعض الأشخاص يعمل بما يسمى صب البطون. تراهم يحملون الوعاء كبير فيه البطون وبيطلع يعني الإسمنت نحن نسميه، وبيشتغل بصب البطون، فعمل مضني، مجهود كبير، مجهود كبير هو في العمل، كيف يصعد السلالم ويحمل الأثقال ونحو ذلك، ثم يأتي آخر النهار إلى بيته فيريد أن يصلي جالسا. حتى بعض الأشخاص يعني فضيلة الشيخ منلاحظ أنه بيدوروا بالسوق شي 3-4 مرات 4-5 ساعات، بيبقوا بيجوا بدون يصلوا، بيقولوا تعبانين، بيقعدوا على الكرسي وبيصلوا. نعم، أنا زعمة. فمثل هذا لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن الحصين صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا. نعم. فإذا لا ينتقل إلى الجلوس إلا عند عدم الاستطاعة، وعدم الاستطاعة يعني هو جسديا لا يطيق القيام. نعم. مثل المشلول، لن نكلفه القيام وهو مشلول. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا في صلاة الفرض من كان يستطيع القيام لابد أن يصلي قائما، وإن كان لا يستطيع القيام إلا بعكاز فإنه يجب عليه الاستعانة بها. فإن كان ولو حتى مع الاستعانة بالعكاز تلحقه مشقة شديدة جدا لا تحتمل عادة، عند ذلك تصح صلاته قاعدا، وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه، يعني تتمة الحديث صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمضطجعا. نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. فيستطيع عند ذلك أن يصلي على جنبه. ومن كان مثلا في المستشفى وكان على السرير لا تسقط عنه الصلاة، ولو كان لأيام في المستشفى لابد أن يصلي، ولكن لها كيفية، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس يعني فورا يستخدم هذه الآية في غير موضعها، فإذا دخل المستشفى ينقطع عن الصلاة، وإذا ما قيل له ألا تصلي فيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صحيح، معناه إن كنت لا تستطيع أن تصلي قائما صلي جالسا، إن لم تستطع جالسا صلي مضطجعا ونحو ذلك. ولكننا نرى للأسف بعض الناس في المستشفى، أحدهم مثلا إذا أراد أن يدخن مثلا سيجارة يترك السرير، أو ينزل مع هذا الدواء الموضوع له إلى مكان ثم يعود إلى الغرفة. نعم. هذا يمشي له. أما عند الصلاة وهو على السرير يريد أن يصلي لا يصح، ما أنت الآن قمت واستطعت القيام. فإذا لابد يعني أن يراعي الإنسان هذه الأمور، وعندما لا يستطيع الإنسان ينظر إلى أي حالة يعني يستطيع. مثلا بعضهم قد يستطيع أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن أو الأيسر على حسب، بعضهم وهو على ظهره يمكن يكون حالته مثلا فيه كسور في جسده ويوجه له السرير إلى القبلة فيرفع رأسه قليلا بحيث يكون متجها للقبلة فيصلي إلى ذاك الاتجاه. فإذا يعني الإنسان عليه أن يراعي هذه الأمور. حتى ذكر العلماء من السادة الشافعية رضوان الله عليهم أن الإنسان لو كان يستطيع أن يعني برأسه يفعل، برأسه يصلي ويستطيع أن يتكلم، وإن كان مثلا لا يستطيع أن يحرك رأسه بالمرة ماذا يفعل؟ بعينيه. بعينيه قد يغلق بعض عينيه، بعض الجفن للركوع، ويغلق أكثر للسجود، يعني هذا إن كان لا يستطيع. فإذا إن عجز قالوا عن ذلك كله قد يجري الأركان على قلبه، سبحان الله، ولكن معناه صلى، معناه صلى. يعني يوجد صلاة يقال لها صلاة الخوف، يعني وهم في المعركة من وجوهها وكيفياتها، أنه في أرض المعركة يصلون وهو يقاتل في أرض المعركة، نعم. يصلي لا يترك الصلاة ولكن لها كيفية. صحيح. فإذا كيف بالإنسان الذي مثلا يعاني من وجع رأس أو مثلا كسرت رجله أو نحو ذلك لا يترك الصلاة، لا بد أن يصلي ولكن لها كيفية. وهنا أؤكد على أمر مهم جدا، إن كان يوجد مشقة مع مرضه بحيث إذا أراد أن يقوم للصلاة يجد مشقة شديدة، أجاز العلماء أن يجمع بين الصلوات، فيجمع بين الظهر والعصر بحسب الأرفق له، ويجمع بين المغرب والعشاء بحسب الأرفق له، ويكون الجمع على هذه الطريقة من غير قصر، يعني لا يقصر الصلاة لأنه ليس مسافرا، نعم. قصر الصلاة محصور بالسفر، نعم. أما هنا لا يوجد سفر فيقتصر على جمع الصلوات، فيجمع الظهر والعصر بحسب الأرفق له، يعني مثلا إنسان عملت له عملية جراحية، خرج من غرفة العمليات في وقت الظهر وجد نفسه مرهقا ومتعبا، فنوى في قلبه تأخير الظهر إلى العصر، ثم في وقت العصر عندما كان أنشط صلى الظهر وصلى العصر أربع ركعات أربع ركعات من غير قصر. أو بده يدخل على العملية يمكن تروح عليه العصر، أو مثلا ما يقوم بعدين يقدر يصلي العصر، فما في قرب العصر إلى الظهر. هلأ هو طالما أنه لم يدخل وقت الصلاة لم يدخل وقت الصلاة هو ليس مطالبا بها، نعم. ليس مطالبا بها، فلو هو صلى فقط الظهر ثم دخل إلى غرفة العمليات وخرج يعني كان بحالة بنج بسموه، نعم. أو إغماء، ولم يخرج من غرفة العمليات إلا بعد المغرب مثلا، نعم. تسقط عنه لأنه في غياب عقل في هذا الوقت، يقضيها بعدين يقضيها هو، إذا كان عن غياب عقل لا يكلف بها هذه الصلاة، لا يكلف فيها، على خلاف بين العلماء، نعم. بالنسبة للمغمى عليه، أيوة. إذا كان في حالة إغماء، فمثل هذا إن ذهب يعني عقله بسبب البنج وأفاق بعد مدة كان بحالة غياب عقل لا يكلف قضاء. طيب معنا اتصال فضيلة الشيخ ومنتابع بعدين بأركان الصلاة، نعم. ما شاء الله يعني تحتاج إلى شرح مفصل لهذه الأركان بالنسبة، نعم. للصلاة. فمعنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة هنادي؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. بدي أسأل فضيلة الشيخ إذا لو سمحتي. تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. بس في عندي سؤال، المأموم سبق الإمام بفعل الركني، نعم. إذا سبق الإمام بهالحالة شو بيصير؟ هذا بتحكي بصلاة الجماعة، نعم. بحال كان يوجد إمام ومأموم، نعم. المأموم هو يتبع الإمام، يعني نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فالمطلوب من المأموم أن يتابع الإمام لا أن يسبقه. هو بغير أما خطب بغير انتباه، يعني مثلا لنقل مثلا كان يوجد إمام ومأموم ثم المأموم سهى مرادك أنت فنزل إلى الركوع، نعم. ثم رفع من الركوع، هلا بهذا يكون قد سبق الإمام بركن فعلي بهذا، نعم. يعني بيكون أنهى ذلك الركن عند الرفع منه. هو وعم بيصلي تشخص له أنه الإمام نزل، طيب يعني معناه هو ظن هذا فنزل إلى الركوع، نعم. بعدين انتبه أنه شو، أنه الإمام ما زال قائما، نعم. بيستطيع واحدة من اثنين، يا أما أن يعود إلى القيام، نعم. ليتابع الإمام بعدها، نعم. أو يستطيع أن ينتظره في الركوع، يعني مخير بين هذا وهذا، نعم. بارك، نعم. الله فيك. آمين وفيك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب فضيلة الشيخ منتابع بأركان الصلاة، نعم. فإذا تكلمنا عن القيام في الفرض للقادر، ثم الأمر الثاني قراءة الفاتحة، هذا الركن الرابع من أركان الصلاة. قراءة الفاتحة لابد أن يأتي بالبسملة، يعني بده يراعي أمور عند قراءة الفاتحة. البسملة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه هي جزء من الفاتحة، يعني آية من الفاتحة، فلا بد من الإتيان بها، ولا تصح الصلاة إن لم يأتي بالبسملة في مذهب الشافعي رضي الله عنه. على أنه في بعض المذاهب أنه لو تركت البسملة تصح الصلاة، ولكن في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه هي آية من الفاتحة. والفاتحة يعني قراءتها في كل صلاة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث رواه البخاري وغيره. الشافعي رضي الله عنه أخذ بعموم اللفظ بأن هذا الحديث يشمل المنفرد من يصلي وحده، ويشمل الإمام، ويشمل المأموم، فإذا لا يستثنى المأموم. فلو قرأ الإمام الفاتحة المأموم لابد أن يقرأ الفاتحة كذلك. أما عند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم، عندهم قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، يعني إذا قرأ الإمام يستغني المأموم عن القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا، يعني أخذوا بهذا. فإذا هذا بالنسبة لهذا الركن. الفاتحة سبع آيات، والبسملة آية منها، وأيضا عليه أن يراعي التشديدات، ويوجد 14 شدة في الفاتحة لابد أن يأتي بها، فإن خفف حرفا مشددا لا تصح قراءته للفاتحة. أما إذا شدد حرفا مخففا لا تبطل صلاته، ولكن يحرم عليه أن يتعمد ذلك. يحرم عليه أن يتعمد ذلك. سنذكر الفرق مثلا بين هذا وهذا. في الصلاة يقول إياك نعبد، إياك، يوجد شد على الياء، فلا يصح أن يقول إياك، إياك من غير تشديد، عليه أن يأتي بالشدة إياك. هلأ بعض الناس عندما يقول نستعين كأنه يأتي بتشديد على النون في الآخر، نستعين، كأنه يأتي بشيء من التشديد. فإن شدد حرفا مخففا تصح صلاته، ولكن يحرم عليه أن يتعمد ذلك. نعم. منتابع فضيلة الشيخ وأيضا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم على هذه الإيضاحات. في عندي سؤال لو سمحتوا. تفضلي. قراءة الإمام هي قراءة المأموم، فسألتني وحدي إذا إجا المأموم مسبق، يعني بدأ الإمام فإجا المأموم بالركعة الثانية مثلا، فسألتني أنه هي لا تجيب قراءة الفاتحة. قالت لي أنه كيف فيها تجيبها للفاتحة؟ طيب. لأنه من هي وصغيرة عم نعلمها الفاتحة، ولكن مع حرف الهاء بيطلع عندها طرف حاء. كيف هي بدها تجيب آخر ركعة؟ وإذا صائبت وصلت لحالها هل فيها تاخد على مذهب ثاني؟ طيب، إن شاء الله الشيخ حيجاوبك. بارك الله فيك. بوركتم. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندها سؤالين يعني تقريبا الأخت ميرفت. نعم. بالنسبة للمسبوق، المسبوق إن أدرك الإمام في الركوع لا يلزمه قراءة الفاتحة لتلك الركعة، بل يكفي أن يكبر قائما وأن يلحق الإمام في الركوع وتحسب له هذه الركعة. يعني لو أتى شخص متأخرا وكان الإمام يهوي للركوع، ينزل بعد قراءة الفاتحة والسورة، يهوي للركوع، فكبر المأموم، يعني نوى الصلاة مقتديا بهذا الإمام، وأدرك الإمام في الركوع، يعني هو ينزل إلى الركوع فورا، هنا لا يقرأ الفاتحة. بل يوجد يعني خطأ شائع من كثير من الناس، أنه إذا دخل متأخرا بحيث قرب وقت هوي الإمام إلى الركوع يكبر ويبدأ بقراءة الفاتحة، فيركع الإمام فالمأموم لا يركع، مع أنه مسبوق، يعني جاء متأخرا، فيرفع الإمام من الركوع وبعد ذلك يهوي المأموم إلى الركوع. بهذا تكون فاتته هذه الركعة. أيوة. لأن إدراك الركعة مع الإمام لابد أن تكون من الركوع وما قبل ليس ما بعد. نعم. يعني من أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع هذه الركعة لا تحسب له. لا تحسب للمأموم. لا تحسب له. من أدرك الإمام وهو في السجود هذه الركعة لا تحسب له. نعم. أما إذا أدركه وهو قائم يقرأ الفاتحة أو السورة تحسب له هذه الركعة. ولو أدركه بعد أن نزل إلى الركوع يكبر يعني وينزل فورا للركوع وتحسب له هذه الركعة. هذا بالنسبة لصلاة المسبوق. كتير شيخ في ناس مثلا بيدخلوا مع الإمام ما بيعرفوهم بيدخلوا إلى الصلاة بالركعة الثالثة. نعم. يعني في منهم ما بيدخلوا لحتى ما بيعرفوا أنه شو بدهم يعملوا بعدين، يمكن بس يعملوا ركعة ويسلموا مع الإمام. هلأ بهالحالة أنه شو بيعملوا هون، كيف بيعدوا الركعات؟ قلنا نحن إذا أدرك الإمام في الركوع أو قبله حسبت له الركعة. هلأ بيعتبر أنه هذه ركعة الأولى، بعد له هذه بالنسبة له الركعة الأولى. هلأ قديش بيكون أدرك مع الإمام؟ يعني إذا كانت هذه بالنسبة للمأموم الأولى يمكن الإمام يكون في أول ركعة. نعم. فبكون أدركه في الركعة الأولى. يمكن يكون الإمام في الركعة الثانية، يعني معناته فاتته ركعة. أيوة. بعد ما يسلم الإمام يأتي بركعة. نعم. يعني لا يسلم مع الإمام، إنما يسلم الإمام فهو يقف لإدراك ما فاته. نعم. يمكن يكون الإمام في الركعة الثالثة. فبكون المأموم فاته الركعة الأولى والثانية، عليه أن يأتي بدلهما بعد سلام الإمام. هكذا يحسب. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، إنه هذه الفتاة لا تجيد قراءة الفاتحة، شو التعامل؟ نعم. هلا أول شيء لابد أن نفرق بين من قصر في التعلم وبين من لم يقصر في التعلم، إنما يعجز عن النطق بالحروف بالشكل الصحيح. العلماء ذكروا بأن من كان قادرا على التعلم فقصر وكان لا يقرأ الفاتحة بالشكل الصحيح لا تصح صلاته. يعني حتى لو الشخص مثلا كان قريب عهد بإسلام، أسلم من قريب وكان يستطيع أن يقرأ الفاتحة، إذا وضع الكتابة أمامه إنه لا يحفظها عن ظهر قلب ولكن يستطيع أن يقرأ أمامه، إن وضعت الورقة يفعل لا بأس. يعني يضع أمامه ورقة بخط كبير فيقرأ الفاتحة، حتى لو جعلت الأحرف بما يسمى بالإنجليزية transliteration، يعني تكتب الفاتحة بالحروف الإنجليزية. وهو يعني يقرأها بهذا الشكل ويتمرن على قراءتها بالشكل الصحيح، فلو وضعها أمامه تصح منه كذلك بقراءتها. لأن كان عاجزا عن النطق لا يكلف. نعم. وإن كان عنده مشكلة في بعض الحروف، في بعض الحروف يعني يعجز عن قراءة الفاتحة، قال بعضهم يقرأ ما يستطيع من قراءتها ويعوض ما يفوته بقراءة شيء آخر من القرآن. نعم. فإن كان لا يحسن الفاتحة قرأ غير الفاتحة بما هو بقدر الفاتحة. نعم. يعني عند ذلك يعني يقبل منه. نعم. أنا اتصال فضيلة الشيخ. ألو. السلام عليكم أختي هنادي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفكم؟ الحمد لله. أنا بهنيكم كثير على البروغرام الجميل. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ. أنا عندي سؤال. نعم تفضل سيدي. رحت على صلاة الجمعة جمعة الماضية احتراما للمسجد، صليت ركعتين تحية المسجد يعني. نعم نعم. قام شنط الواحد اللي معي، الشخص اللي معي، قال لي أنت عليك قضاء كتير، ما لازم تصلي الركعتين، أنت لازم تصلي القضاء تبعك. يا هل ترى هالكلام مزبوط؟ نعم. طيب إن شاء الله فضيلة الشيخ حيجاوبك إن شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. نعم. بالنسبة لمن كان عليه قضاء لابد أن يقدم القضاء على السنة. نعم. يقدم هذا لأن القضاء دين الله ودين الله أحق بالوفاء، فلا يترك القضاء الذي هو دين في رقبته الآن ويشتغل بالنافلة. هذه النوافل يشتغل بها من كان ليس عليه قضاء. نعم. أما من كان عليه قضاء يشتغل بالقضاء، ثم القضاء فيه ثواب عظيم، وهذا هو المطالب به الإنسان. نعم. فيشتغل بالقضاء ولا يشتغل بالنوافل. نعم. وذكرنا فيما مضى أن العلماء قالوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فإذا الإنسان يشتغل بالفرض على النفل. طيب لو تتابع تكمل. نعم. عن أركان، نتكلم عن الفاتحة. فإذا قلنا يوجد 14 شدة لابد من الإتيان بها في الصلاة بالفاتحة. سأقرأ. نعم. نبدأ بالبسملة، لأنه في مذهب الشافعي رضي الله عنه البسملة آية من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه 3 تشديدات. الحمد لله رب العالمين، هي كمان 2. الرحمن الرحيم، هي 2. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا التشديد على إياك لابد. نعم. لأن الإيا بدون تشديد معناه ضوء الشمس، يختلف المعنى، فكأنه يقول نعبد ضوء الشمس والعياذ بالله لمن فهم المعنى. فلذلك لا يصح ترك هذا التشديد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يوجد تشديد على الضاد وتشديد على اللام بعد المد. أما بعض الناس يقولون ولا الضالين، فيقرأ لين من غير تشديد، ولا الضالين يقول، هذا لا يصح. لابد من الإتيان بهذه التشديدات 14. نعم صحيح. فإن تكلم بلفظة يعني بكلمة على غير الصواب، المطلوب منه أن يعيدها. نعم. ويتابع. في بعض الأشخاص بيسرعوا، يعني خلال لحظات بيكونوا خلصوا الفاتحة لكن ليست قراءة صحيحة. صحيح. هو الأمر يعني بالتأني، بحيث أن لا يلتبس الحرف بالحرف، وأن لا يترك مشددا، لا يترك تشديد على حرف المشدد ونحو ذلك، بل أن يعطي كل حرف حقه ومستحقه من النطق. فلا بد أن يراعي هذه الأمور. نعم. القاف يأتي بها قافا وليس كافا، الطاء يأتي بها طاء وليس تاء. بعضهم يقول مستكيم، مستكيم صار يتلفظ بالقاف على شكل كاف، لا يصح. أو إذا قال بدل صراط قال صراطة بالتاء، لا يصح. فلا بد من مراعاة، لا بد من مراعاة هذه الأمور، نطق الحروف بالشكل الصحيح. نعم. ولا بد أن يراعي الموالاة بين آيات الفاتحة. نعم. يعني مثلا لو قال الحمد لله رب العالمين، هنا له أن يسكت سكتة التنفس. أما أكثر من سكتة التنفس لا يصح. لأن ترك الموالاة لا يصح، لابد أن يوالي. نعم. بين الآيات. هلأ مثلا لو كان بدأ بالقراءة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم سمع صوتا كأن أحدا في الخارج فسكت وصار ينصت من بالخارج، فهذا الإنصات استغرق أكثر من سكتة التنفس. ثم بعد ذلك أراد أن يتابع القراءة، العلماء قالوا عليه أن يستأنف القراءة من جديد، يعني يستأنف يعود إلى البسملة، يبدأ يعيد الفاتحة. نعم. من البسملة. وأيضا من الموالاة، من الموالاة كأن يقرأ مثلا اهدنا الصراط المستقيم فيعطس فيقول الحمد لله. فإذا قال الحمد لله قطع الموالاة بين الآية التي قبل والآية التي ستأتي بعد، فهنا لا يقول الحمد لله ثم يقول صراط الذين أنعمت عليهم. إذا قال الحمد لله قطع الموالاة، وعليه أن يعود إلى البداية. نعم. العلماء قالوا باستثناء مثلا التأمين، لأنه فيه مصلحة أن يؤمن مع الإمام، يعني يقول آمين. نعم. فلأن التأمين مع الإمام فيه مصلحة، وهذا المطلوب منه يعني. نعم. طيب إذا كان يقرأ هو مثلا قراءته بطيئة فيبدأ الإمام بالقراءة ثم يبدأ المأموم بالقراءة وكانت قراءته بطيئة حتى يلحق الفاتحة، نحن نقول في مذهب الشافعي نعم. هذا فقال مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هنا الإمام قال ولا الضالين المأموم يقول مع الإمام آمين ثم يكمل اهدنا الصراط المستقيم. هذا التأمين لا يقطع الموالاة. أما مثل قلنا لو قال الحمد لله بعد أن عطس هذا يقطع الموالاة وبالتالي عليه أن يستأنف القراءة من البداية. طيب معنا اتصال فضيلة الشيخ. نعم. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم وبك. آمين آمين وبكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سبحان الله متمعنين كثير بهالأحكام اللي عم تعطينا إياها وما حابين نقطعك، بس عندنا سؤال لو ممكن. نعم تفضلي. وقد نحن يعني عم نسأل بس يجينا الجواب من خلال ما شاء الله التفسير اللي عم تفسر لنا إياها. سبحان الله بارك الله فيك. آمين وفيكم. نعم شيخنا أنا عندي سؤالين. سؤال أول، أحيانا بعض الناس بيفكروا أنه بالركعة الأولى والثانية قراءة السورة قصيرة فرض، وكمان بيفكروا التشهد الثاني في التشهد الأول عفوا بالصلاة بيفكروه فرض، فهل هذا يؤثر على أنه صحة الصلاة؟ يعني يعتقدون أن السنة فرض. والسؤال الثاني، إذا شخص ركع أو نسي الركوع أو شك أنا ركعت أو ما ركعت شو بيعمل؟ وهل يصن له أن يسجد سجود السهو؟ طيب وركعتهم. أهلا وسهلا فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بالنسبة للتشهد الأول هو سنة ليس ركنا، وبالتالي تركه لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم. وإن كان فيه كراهة يؤثر على الثواب، ولكن تصح الصلاة ولو ترك الإنسان التشهد الأول لأنه من السنن. هذه في صلاة الرباعية وصلاة المغرب، يعني صلاة الظهر. طبعا عندما نقول التشهد الأول يعني هذا يعني نحن نتكلم عن صلاة فيها تشهدان. أيوة. فنقول التشهد الأول. أما إذا قلنا التشهد الأخير فنحن نتكلم عن التشهد في الجلسة الأخيرة الذي هو ركن. فإذا قلنا التشهد الأول يعني في صلاة سواء كانت ثلاثية أو رباعية مثل المغرب، التشهد الأول هو في الركعة الثانية والتشهد الأخير في الركعة الثالثة. في الظهر والعصر التشهد الأول في ثاني ركعة، التشهد الأخير في الركعة الرابعة. التشهد الأول سنة ولكن تركه يؤثر على الثواب. يعني لا ثواب له في صلاته من ترك هذا التشهد عمدا. طيب من تركه سهوا نسي، قام من الركعة الثانية بدل الجلوس قام إلى الركعة الثالثة فتذكر أنه نسي هذا السنة، هنا لا يعود إليه لأنه التبس بفرض. ما هو الفرض؟ هو القيام للركعة الثالثة. هذا فرض، فلا يترك الفرض ليعود إلى سنة. ولكن ماذا يفعل عند نهاية الصلاة؟ قبل السلام، قبل السلام يسجد سجدتي السهو. فعندما يسجد سجدتي السهو هذا يعوض ما فاته ثم بعد ذلك يسلم. السؤال الثاني، هي شخص شك بعدد الركعات، وهذا بكتير بيصير مع بعض الناس، يعني انه انا صليت 3 ركعة ولا ركعتين ولا من شك في عدد الركعات يبني على الاقل ويزيد ما يعني بعد هذا الى ان يكمل ما يراه هو اتماما للصلاة. يعني مثلا لو شك هل انا في الركعة الاولى ام الثانية فيقول اعتمد ان هذا أنني في الركعة الأولى فيكون بنى على الأقل ويأتي بركعة. لو شك هل أنا في الركعة الثانية أو الأولى أم الثالثة مثلا فيأخذ بالأقل أيضا ويأتي بحسب ما يراه إتماما لصلاته. فيأخذ بالأقل يبني عليه ويزيد ويسجد للسهو قبل السلام أيضا. ويسجد للسهو قبل السلام أيضا. طيب منتابع مع أركان الصلاة، كل ركن يحتاج لتفصيل وشرح. نعم ثم يوجد أيضا بناء الكلمات في الفاتحة. طبعا الكلمات لها بناء يعني مبنية من أحرف، وهذه الأحرف لابد من النطق بها بحسب ما هي مبنية. مثلا الذين، الذين عند قولنا صراط والذين، هذه الكلمة بناؤها من ألف ولام وزال وياء والنون بالآخر. بعضهم يستبدل الزال بزاي حرف بحرف يعني، فيقول الذين. فهنا بناء هذه الكلمة اختلف عن بناء الكلمة التي ينبغي قولها. فلذلك مثل هذا الخلل يعني لا يصح، فلابد أن يتلفظ بها كما هي مبنية يعني الذين. أيوة. فإن أخل ببناء الكلمة فتلفظ بأحرف غير ما هي الكلمة مبنية منه لا يصح. لا يصح. بعضهم يستبدل القاف كاف يقول المستكيم، أو بعضهم يقول مستئيم المستئيم بدل القاف، هذا أيضا لا يصح. وبعضهم يقول مستقين بالنون بدل الميم. وبعضهم قد يقول نستعين بالساء بدل السين. يعني هذا كله مع التعمد تبطل قراءته، لابد من مراعاة قراءة الفاتحة بالشكل الصحيح. وإلا إذا كان حصل منه هذا كسبق اللسان خطأ يعيد الكلمة، فإن لم يعدها وأكمل لا تصح صلاته. ثم بعد ذلك نتكلم عن الركوع. الركوع يعني بعد الفاتحة ليس ركنا أن تقرأ سورة قصيرة من القرآن الكريم. هلأ لأنه الأخت سألت أنه في منهم بيفتكروا أنه بدك تقرأ سورة من القرآن بعد الفاتحة، ولكن لو كان ظن أن قراءة السورة بعد الفاتحة هو من يعني فرائض الصلاة تصح صلاته، ولكن هو ليس فرضا. هو الفاتحة كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا الإتيان بالفاتحة، أما قراءة ما سوى ذلك يمكن يقرأ سورة قصيرة أو يقرأ من سورة البقرة أو نحو ذلك، فهذا يستحب في الركعتين الأوليين، في الركعة الأولى والثانية يستحب، ليس في الثالثة والرابعة. فيستحب ذلك. فلو يعني لم يقرأ شيئا من غير الفاتحة في الركعات الأربع أو الثلاث إذا كان يصلي المغرب، أو في الركعتين من صلاة الصباح، إنما اكتفى بقراءة الفاتحة صلاته صحيحة، ولكن يفوته ثواب قراءة السورة بعد الفاتحة. طيب سنتابع مع أركان الصلاة لكن بعد هالاتصال أيضا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حبيبتي حجي هنادي؟ الحمد لله بخير بارك الله فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. هلأ أنا بالصلاة مثلا بعمل دعاء، فيني مثلا ما أنا وزيجدي أنا وواقفي مثلا اللهم اغفر لي والوالدي، بدعي لأولادي، بدعي أنه حسن الختام. أنت واقفة. فيني أعمل هيك؟ وين في أي موقع؟ يعني مثلا كون أنا خلصت أول قراءة الفاتحة وسورة مثلاً وبعمل هالدعاء وبركع وبسجد، فيني؟ هو يجوز يجوز، وإن كان الأحسن للإنسان أن يقتصر على الأدعية المأثورة في مواضعها. يعني شو ورد أنه متى كان النبي يدعو في الصلاة في أي موضع، هذا هو الذي يلتزم به. ولكن إن دعا في الصلاة لنفسه أو لأحد أقاربه أو لأولاده فلا بأس بذلك، صلاته صحيحة لو كان في القيام أو حتى لو كان في السجود. نحن ذكرنا في أول حلقة أن النبي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، صحيح. فعند السجود أقرب للإجابة. فلو إنسان كان ساجدا فدعا مثلا رب اغفر لي ولوالدي، اللهم احفظني وأولادي مثلا، مثل هذا الدعاء لا يؤثر على الصلاة، لأن الصلاة هي مجموعة أذكار وأدعية، فلا بأس بذلك. نعم يعني بقتصر على بس بالسجود هالأدعية هاي دي يعني. لا هو لو دعوتي في القيام أو في السجود لا يؤثر، ولكن نحن الذي ذكرنا أن الأحسن لو الإنسان يقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء التوجه مثلا، يعني الافتتاح بسموه، ودعاء قبل السلام ونحو ذلك، يقتصر على هذا. ولكن لو دعا الإنسان بغير الأدعية المأثورة لا تفسد أيوة. صلاته، لا يؤثر على صحة الصلاة. بارك الله فيك. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب تفضل فضيلة الشيخ. نعم. الخامس فإذا الركوع. الركوع أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه. نعم. يعني بالنسبة للإنسان المعتدل الخلقة إذا انحنى بحيث لو مد راحتيه تصل من راحتان إلى ركبتيه، هذا هو التقدير. بحيث لو لم يضع يعني الراحتين على الركبتين تصح الصلاة، ولكن هو الأكمل الأكمل أن ينحني إلى هذا القدر، ينحني إلى هذا القدر ويضع الراحتين على الركبتين. هلأ بعض الناس قد ينحني انحناء قليلا فقط، انحناء قليل بحيث لو مد يده لا تصل إلى الركبة، وهو يكون على عجلة فيأتي بشيء قليل من الانحناء ثم يعود إلى الاعتدال الكامل، لا يصح هذا، لا يقال عنه ركوع. الركوع عليه أن ينحني إلى أي قدر؟ إلى حيث لو مد راحته بلغت ركبته، إلى هذا القدر. فإن لم ينحني إلى هذا القدر لا يصح. كذلك نحذر من شيء يسميه العلماء الانخناس. الانخناس هو ثني الركبتين كثيرا، مش انه قليلا، لان اكثر الناس عند الصلاه يعني الا ما يكون في ثني للركبتين، هذا لا يؤثر، الثني القليل قليل. الكثير بحيث يعني بسموه انخناس، يثني الركبتين كثيرا الى الامام وينصب فقار ظهره. يعني كيف نحن لما نسميه منقول مرفص مثلا بالعامية، يعني هذا الذي كأنه جلس القرفصاء، أيوة. فصار قريبا من هذا بهيئة يعني الركوع عمل هذا، يعني سنى ركبتيه كثيرا بحيث اعتدل ظهره، انتصب ظهره، يعني كالقرفصاء. فهذا لا يصح بدلا من الركوع، بل الركوع بده يكون أن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه، هذا لابد منه. ثم قال العلماء يشترط في صحة الركوع عدم وجود الصارف. عدم وجود الصارف معناه الشيء الذي يصرف هوية هذا المصلي إلى الركوع عن كونه هويا إلى الركوع إلى شيء آخر. يعني مثلا إنسان أراد أن يركع أو كان يقرأ مثلا، أنهى الفاتحة ثم كان يتحرك فأصابه شيء على رأسه لنقل مثلا، فهوى إلى الركوع، هو ليس بنية أن يعمل هذا للركوع، فهذا يعتبر صارف صرفه عن هذا. شخص كان مثلا يقرأ في الجلوس فشاهد مثل صرصور مثلا أو شيء مر أمامه، فمن فزعه قام إلى القيام. أيوة. فهنا قيامه ليس بنية أن يقوم إلى الركعة التي بعدها، إنما قام خوفا من هذا، فهذا يقال عنه صارف، يعني صرف هذا الهوي عن كونه ركوعا إلى غيره صار مثلا. هنا أيضا لا يصح، لابد أن يكون الهوي إلى الركوع بنية الهوي إلى الركوع. ولو شخص حتى مثلا قالوا قرأ آية فيها سجدة تلاوة فنزل ليسجد سجدة التلاوة ثم غير رأيه، قال أعمل ركوعا مثلا، لا يكفي، هنا عليه أن يقوم إلى القيام وأن يركع، يعني يهوي إلى الركوع بنية الهوي إلى الركوع، ليس إلى شيء آخر. نعم. ولكن الأحسن في الركوع والكمال أن يمد ظهره مع عنقه، يعني بيكون على خط واحد مع نصب الساقين والفخذين، يعني المراد هنا بالساقين والفخذين يعني بيكون هنا منصوبين إلى الخلف. هلا قلنا الثني الخفيف للركبتين لا يؤثر، يعني هذا باتفاق العلماء، يعني أنه يحصل من كثير من الناس. أما الانخناس الذي ذكرناه نعم. مثل القرفصاء أيوة. صار يعني نعم. مثلا ذاك أمر آخر. طيب طيب ناخذ اتصال فضيلة نعم. الشيخ. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. بس سؤال بعد أمركم يعني فضل. إذا كان مثلا أنا عم أسمع الإذاعة القرآن وأنا ما بعرف أمي يعني ما بعرف أقرأ القرآن ونوست الراديو وطلع حديث لفضيلة الشيخ إنه عم يحكي أحاديث بارك الله فيكم يعني هل في إذا أنا مثلا نوست القرآن مثلا نوست إذاعة القرآن وسمعت على حديث الشيخ عليك حديث هل فيها شيء؟ بارك الله فيك. بارك عليكم الله. السلام. بارك الله فيك. يعني سبحان الله يعني ما شاء الله السؤال دقيق جدا نعم. يعني وهذا من حرصه على أن لا يعمل شيئا يخالف ما هو الصواب. هو طبعا الاستماع إلى قراءة القرآن من الراديو مثلا أو نعم. السيدي هي ليست واجبة ليست واجبة نعم. يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم نعم. ترحمون. الاستماع هو لمن كان يقرأ بالمباشرة يعني نعم. في مسجد وشخص يقرأ مباشرة يستمع الإنسان ولا ينشغل عن الاستماع بشيء آخر. أما الاستماع إلى الراديو إذا كان يوجد مثلا قارئ قرآن ليس معناه إن مثلا أدار الراديو وكان القرآن يقرأ معناه لا يستطيع أن يطفئها بعد هذا وألا يعني بيبقى قاعد عم يتسمع ما في يعمل شيء. لا ليس هكذا ليس واجبا يعني ليس واجبا عليه. فلو كان مثلا أنه مثل ما بقول خفف الصوت ليستمع إلى درس الدين أو حتى لو طفى الراديو مثلا لا معصية عليه ولا بأس عليه. على أنه كمان حتى الاستماع إلى قراءة القرآن بالمباشرة يعني من كان شخص يقرأ مباشرة أمامه بعض العلماء قال يستحب الإنصات وبعضهم قال يجب الإنصات. بعضهم قال يستحب بعضهم قال يجب الإنصات. ولكن لو هو كما قال أنه يعني خفف ليستمع لدرس دين فهذا شيء حسن لأن تعلم هذه الأحكام يعني ضرورية واجب على نعم. المكلف فلا يتركها نعم. طيب منكمل فضيلة الشيخ بالنسبة لأركان الصلاة وصلنا نعم. إلى الركوع ولا بد من الطمأنينة فيه. الطمأنينة فيه معناه أن يسكن كل عظم مكانه دفعة واحدة بقدر سبحان الله. يعني مش أنه يكون عم بي بعضهم عندما ينزل إلى الركوع يكون في حركة دائمة يكون في حركة عم بهز جسمه بحركة دائمة فلا يحصل له سكون هذه الأعضاء فلابد أن يسكن الأعضاء ولو بقدر سبحان الله ثم بعد ذلك يعتدل قائما كما كان قبل الركوع ثم يسجد مرتين. والسجود هذا الركن التاسع بحيث يضع جبهته كلها أو بعضها نعم. يعني على المصلى مكشوفة يعني معناها مكشوفة يعني أن لا يسجد على شيء يعني يتحرك معه عند الصعود والنزول يعني مثل المرأة مثلا عليها أن تراعي أمرا إن كانت تلبس ما يسمى الخمار هو يعني ما يسمى بالحجاب بالعامية لا تضعه على رأسها بحيث أنها تغطي كل الجبهة ألا إن كان الشيء من الجبهة مكشوفا يصح نعم. ولو شيء ليس شرطا كل الجبهة لو بعض الجبهة يكفي. وأيضا لابد أن يكون متساقلا بالجبهة يعني مش أنه مجرد ملامسة الأرض بل مع شيء من التساقل نعم. حتى العلماء قدروا لهذا تقديرا قالوا مثلا أو شخص وضع على يده قطن مثلا ثم وضع رأسه عليه يعني مثلا نعم. يشعر يعني ينكبس هذا القطن ويشعر بأثر ذلك على يده نعم. يعني يصل معناه ليس مجرد الملامسة بده يكون في شيء من التساقط نعم. ولا بد من تنكيس رأسه يعني بأن يجعل أسافله أعلى من أعاليه يعني كمن كان يسجد بالعادة السجود كيف يكون بيكون الرأس نازل والأسافل الشخص أعلى من أعاليه نعم. أما بالعكس ما بصح في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه كمن يصلي مثلا على درج نعم. على درج مثلا بحيث أنه بيصير رأسه أعلى من أسافله هذا أيضا لا يصح. ويضع شيئا من ركبتيه وبطون كفيه وبطون أصابع رجليه على الأرض كذلك ولو لم تكن مكشوفة يعني نعم. أنه معناته لو كان لابس كلسات لا يؤثر، ليس شرطا أن تكون مكشوفة. ثم أيضا الركن العاشر الطمأنينة فيه يعني في السجودين بيطمئن كمان ما بيكون سريع، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه كذلك. ثم الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام. هلأ بعض الناس يعني علينا أن ننتبه هنا لأمر نبينه كذلك، ينزل إلى السجود ثم عندما يضع جبهته على الأرض يشعر بأن شيئا ينخزه من الأرض، قد يكون شيء حصى صغير أو نحو ذلك، فيرفع رأسه ثم يضعه مرة ثانية على الأرض. تعمد هذا يبطل الصلاة. أيوة. لأنه يعتبر كأنه زاد سجودا. أيوة. فمثل هذا تعمده يبطل الصلاة. نعم. فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأمر. ثم بعد ذلك التشهد الأخير والصلاة على النبي والسلام، والترتيب كذلك، والترتيب يعني يحتاج ل بحث آخر إن شاء الله. طيب لهذا نكون أنهينا أركان الصلاة. نعم. نعم. بالنسبة لأركان الصلاة فضيلة الشيخ، في عنا بس كم سؤال على الواتساب جاءنا. نعم. عم تسأل إحدى الأخوات عن رفع الإصبع بالتشهد، كيف بتكون الطريقة؟ لأنه سمعت أنه ينبغي رفعه بطريقة صحيحة لحتى يدل على التوحيد أو إشارة للتوحيد. نعم، بالنسبة لي أول شيء رفع الإصبع في التشهد ليس ركنا من أركان الصلاة. يعني لو إنسان هو التشهد الأخير هو الركن كما بينا، والأول هو مستحب، فلو جلست في الجلوس الأخير وقرأت التشهد من غير أن تأتي بأي حركة يصح لو ما رفعت إصبعها. نعم. طيب، ولكن الذي هو مستحب في مذهب الشافعي رضي الله عنه، هذا السبابة، إصبع السبابة له عرق يتصل بالقلب، فعند التشهد يرفع إصبعه، يرفع إصبعه عند قول إلا الله. فعند التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، عند قوله إلا الله يشير بحركة يرفع إصبعه السبابة والذي فيها عرق متصل بالقلب، فكأنه بهذا الفعل يعني عمل فعلا، وهذا الإصبع له ارتباط بالقلب أيضا، وهو حركه عند قول إلا الله ونطق بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، فبكون هذا التأكيد على التوحيد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وينظر إلى الأصبع. هذا التوحيد، وفي الوقت نفسه يعني هو يكون ينظر إلى الأصبع، فماذا يكون قد جمع؟ يكون قد جمع حاسة السمع لأنه يقرأ فبالتالي يسمع نفسه. نعم. وحاسة النطق أيضا، عندما أيضا بالنطق يعني يكون نطقة. نعم. وحاسة النظر ينظر إلى الإصبع، يعني جمع بين الكلام والسمع والبصر، ثم شارك قلبه بهذا لأنه هذا عرق يتصل بالقلب. نعم. وهذا اعتقاده. وأيضا الفعل بالحركة يكون جمع كل هذا. فتبارك الله، يعني الإنسان أحيانا لو لم يدرك الحكمة يقول أنا أعبد الله عز وجل وأنا أطيع الله. نعم. ورسوله وأطبق أحكام الدين كما أمرت، ولو لم أعرف الحكمة. ولكن إن عرف الحكمة. نعم. يعني يزداد يقينا. صحيح. أيضا سؤال من الأخ أبو علي فضيلة الشيخ، عم يسأل واحد عليه كتير قضاء صلوات، كيف بيقدر يقضي هالصلاة يعني اللي عليه مع الفرض؟ لا يكفي، لا يكفي أن يقتصر على قضاء صلاة واحدة مع كل فرض، لأنه يعتبر في هذا مقصرا في قضاء ما عليه. نعم. لأنه يستطيع، يعني لو كما بينت أنا، نحن نضرب هذا المثال للتقريب، يعني لو إنسان عليه دين حال مثلا 100,000 دولار، لنقل عليه 100,000 دولار دين لشخص، وكان هذا الشخص يعمل في عمل ويستطيع بعد أن يدفع نفقة زوجته وأولاده ما يحتاج للضروريات أن يوفر لنقل مثلا 9,000 في الأسبوع فوق هذا. نعم. فيدفع هذا المال لمن؟ لصاحب الدين. لا يقول له مع كوني أستطيع أن أدفع 9,000 حأدفع لك $1,000 في الأسبوع، ولأن الدين حال وذاك يطالبه. أيوة. فيدفع بقدر ما يستطيع بعد أن يعني يحتسب ما يحتاجه في النفقة لنفسه ولزوجته وأولاده. فالذي عليه قضاء يعني لا يكتفي فقط بقضاء صلاة واحدة مع كل فرض، بل مطالب منه أن يحسب الوقت الذي يحتاجه يعني للعمل. نعم. كان ينفق على يعني يعمل وينفق على أهله وأولاده، ما يحتاجه للنوم، ما يحتاجه للطعام ونحو ذلك، هذه الأشياء. ثم ما زاد على ذلك يعني إن شاء الله تعالى يخصصه للقضاء. طيب هناك المزيد من الأسئلة فضيلة الشيخ عبر الواتساب. في سؤال. نعم. واحد من الأخت عم بتقول إنه كانت عم تصلي الظهر ونويت حاضر وسمعت أذان العصر، يعني هون شو بتعمل؟ لا شيء، لا شيء. طالما أنها أدركت ركعة من الصلاة داخل وقت الصلاة صحت صلاتها أداء، يعني قبل منها كأداء ليس قضاء. بدأت هي قبل نهاية الوقت. أيوة. أدركت ركعة بعدها ضمن الوقت صحت صلاتها. نعم. وتعتبر أداء. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. كثير في أسئلة متفرعة عن مبطلات الصلاة ونحو ذلك، إن شاء الله بلقاءات أخرى بيتسنى لأن أنه نستضيفك معنا بحلقات أخرى لنتابع بهالموضوع. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل المعلومات التي قدمتها اليوم بالنسبة لموضوع الصلاة. نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. عظموا شأن الصلاة.